إذا انقطع المطر عن البلد يأخذ الفلاحون أصول الخشب اليابس على ظهورهم ويأتون به إلى بيت الحضرة التي يزورونها وهم يرتجزون به، فغالبا ما يمطرون إثر مجيئهم بهذه الصفة، أو يذبحون الشياه الأحمر أو الأسود ويضعون قوائمها أو فرسنها على شجرة يجتمعون تحتها، فيأتي طائر كبير من جهة القبلة فيأخذها ويأكلها فيمطرون، فربما لا يأكلها ولا يمطرون فيذبحون أخرى بزعم أنها لم تقبل منهم الأولى. ما رأيكم في هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا من البدع، لا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع، وإنما المشروع أن يستغيث المسلمون إذا أجدبوا وأن يدعو الله عز وجل ليسقيهم، تارة في المساجد وتارة في البيوت وتارة بعد خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة أثناء خطبة الجمعة يدعو الإمام خطباء المساجد يستغيثون الله عز وجل، وترى يخرج أمير البلد وأهل البلد إلى المصلى من خارج البلد ويصلي ركعتين ويستغيث بالمسلمين إمامهم سواء كان القاضي أو غيره، ويسأل الله الغوث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ربما استغاث في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام، وربما خرج إلى المصلى وصلى ركعتين وخطب بالناس واستغاث لهم، هذا هو المشروع. وربما استغاث في غير الصلاة كما وقع في بعض الأحيان في المدينة، استغاث لهم في مجلسه عليه الصلاة والسلام، ولا مانع يستغيث الإنسان في بيته يدعو الله للمسلمين أو هو الطريق يسأل الله يغيث المسلمين، كل ذلك لا بأس. أما أن يأخذ خشب أو أشياء خاصة يحملها ويذهب إلى حضرة إنسان معين كأمير البلد أو قاضي البلد يرتجزون، هذا لا أصل، هذا من البدع والخرافات التي أحدثها الناس، أو يذبحون ذبائح يجعلون بعضها عند بعض الشجر أو عند بعض الجبال أو ما أشبه هذا، كل هذا لا أصل. لكن يشرع الصدقة، هم يتصدقون على الفقراء قبل الاستغاثة أو بعدها، يعني يتصدق أهل الغنى منهم بالفقراء والمساكين بالنقود بالطعام بالملابس، هذا طيب ومن أسباب الرحمة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة من أسباب الفرج ومن أسباب الإحسان كما قال عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال سبحانه إن رحمة الله قريب المحسنين، فإذا صدق المؤثرون على الفقراء وواسوهم قبل الاستغاثة أو بعدها فكل هذا طيب ومن أسباب الضيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.